فوائد الإيمان، فوائد الإيمان إيمان تقوم وإنم إيمان فائدة تقوم وشو إيمان دي في شمرا الببيل إن شاء الله يزن عند النقر وشنا يعلم وإنم إيمان وطيت إيمان وطيت ثمار الإيمان، ثمار الإيمان بالله عز وجل، ثمار الإيمان بالله عز وجل. ثمار الإيمان بالله عز وجل بذو نقر وچني ستال بالله ما من بذو نقر وچن كسلاسة بلاي تكم فوائد، فوائد الإيمان اللو إن شاء الله كم الله قدرستي ثمرات الإيمان، فوائد الإيمان وثمار الإيمان بالله عز وجل. مجمّر يا بالله ما من الإيمان بالله له فوائد وثمرات لا تعد ولا تحصى. بذو فائدة تقطرو إما يالك تكما لو الإيمان نعمة عظيمة، فكم له من ذلك في القلب والبدن والراحة. بذو فائدة تكما لو والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، فدنيا بآخرة بذو نقر تكما لو دنيا سعادة الدنيا والآخرة، راحة البدن، راحة القلب يمجنيو، حياة طيبة يمجنيو بإيمان الله سبحانه وتعالى. الدنيا الأخيرة دستانا إركاتها يمجنيو بإيمان. أولا الله سبحانه وتعالى لمؤمن وجه ما الله توسوج بدنا وبلو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يانا أوج يا الله باروج يا الله وليوج يا الله وليوج لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بدنيا وآخرة يمي فروف نقر يلم يمي عملت أجو دمو يمي أستكز ياهون نقر عملت أجو ساعتنا يفروف جنتم عملت أجو مالتنا لجنتم الله سبحانه وتعالى عهدي قال قبط الله أجوال عهدي قبط الله أجوال ساعتن ما ينكاتشو منه ساعتن ما ينكاتشو جنتن هو يبارلو من قال لا إله إلا الله مخلصا بقلبه دخل الجنة إيمان قال لا جنة جبالنا ناصر الزه بدنا يالو أولياء على أجو أولياء على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على أجو بدنا أجو النزا أولياء الله أحباب الله يا الله وداجوك يا الله باروك يا الله ولجوك إنما ناجو الذين آمنوا وكانوا يتقون. نزناجو فالله يأمنوا الله اللي بيفرقنا جوال الله اللي يأمنوا فالله يأمنوا الله اللي بيفرقنا جو آمنوا بالله وملائكته أركان الإيمان أستكاكلوا إيماناجو آمنوا بالله وباليوم الآخر وبالجنة والنار وبي السراط وبي الحوض فهلهم يأمنوا ما لدنا فهلهم يأمنوا ما لدنا يستقكوا يستقكوا نا والذين آمنوا من على الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون إيه؟ يتقون الله سبحانه وتعالى الله لم يفرون الجوال تبدنهم يفرون يتقون الشبهات يتقون الشهوات يتقون الشركيات يتقون المحرمات يتقون المنهيات يتقون البدعات የተቁን የተቁን አላህን የሚፈሩ ናቸው። እሳትን የሚፈሩ ናቸው። የተቁን እሳትን የሚፈሩ ናቸው። ሽርክን የሚርቁ ናቸው። ቢድዓን የሚርቁ ናቸው። ሹብሃትን፣ ሸሃዋትን፣ ልቦለድን አላህ ባዘዛቸው ቀጥ ብለው በከለከላቸው ደግሞ የሚርቁ ናቸው። የከለከላቸውን የሚርቁ ሰይድና አልይ ረዲየላሁ አንሁ ተቋን ሲፈስሩ አተቅዋ ኸውፉል ጀሊል አሉ። ተቋ ብሎ ማለት አራት ከሊማ ከባድ የሆነ አስደናቂ በሆነ እንደ የፈሰሩ አተቅዋ ብሎ ማለት ኸውፉል ጀሊል አሉ፣ አላህን መፍራት ነው አሉ። ወልቀናዓቱ ቢልቀሊል አላህ በሰጠው በትንሹ በሐላል ሊብቃቃ ነው አሉ፣ ሳይስገበገብ። አልቀናዓቱ ቢልቀሊል ወልዐመሉ ቢተንዚል አሉ፣ በቁርአን በኪታቡ በሱናው ሊሰራ ነው አሉ። ይዐመል ማ አመረ አላህ፣ አላህ አዘውን ሊሰራ ነው፣ የከለከለውን ሊከለከል ነው። አራተኛ ወልእስትዕዳዱ ሊየውሚ ረሒል አሉ፣ እስትዕዳድ መደገስ ነው። ለማን? ለመጨረሻው ቀን፣ ለመጨረሻው ጉዞ፣ ለአኼራ ጉዞ ልዘጋጅ ነው አሉ። እንግዲህ ኢማን ይህንን ያስገኛል ማለት ነው። ሁለተኛ ቀውሉሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? አላሁ ወልዩ ለዚነ አመኑ ዩኽሪጁሁም ሚነ ዙሉማት ኢለ ኑር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነዛ ያመኑትን ሰዎች ወልያቸው ነኝ እያለ ነው። አላሁ ሙብተዳ፣ ወልዩ ለዚነ አመኑ ላመኑ ሰዎች፣ በእሱ ላመኑ ሰዎች ወልያቸው ነው፣ ጠባቂያቸው ነው፣ ተንከባከቢያቸው ነው። ዩኽሪጁሁም ሚነ ዙሉማት ኢለ ኑር፣ ያወጣቸዋል ተጨለማ፣ ተሽርክ፣ ተሹብሃት፣ ተሸሃዋት፣ ተሙሐረማት፣ አላህ ተከለከለው ነገር ሁሉ ያወጣቸዋል። ወዴት? ኢለ ኑር ልኢማን፣ ኢለ ኑር። ዩኽሪጁሁም ሚን ዙሉማት ልኩፍር ኢለ ኑር ልኢማን፣ ዩኽሪጁሁም ሚን ዙሉማት ልጀህል ኢለ ኑር ልዕልም፣ ዩኽሪጁሁም ሚን ዙሉማት ልመዓሲ ኢለ ኑር ልጠዓት፣ ዩኽሪጁሁም ሚን ዙሉማት ልገፍላ ኢለ ኑር ልዕቅባ ወዚክር። እንግዲህ ያወጣቸዋል ትክክለኛ ኢማናቸው ሙእሚን፣ ትክክለኛ ኢማናቸው ለሆኑ ሰዎች አላህ ነው የሚከባከባቸው፣ አላህ ነው የሚጠብቃቸው መጥፎ ነገር እንዳያገኛቸው ይላል። ሁለተኛ የአላህን ውዴታ ያገኛሉ ይላል። አልፈውዝ ቢሪዱላሂ ሱብሓነሁ ወተዓላ፣ የአላህን ውዴታ ያገኛሉ ሙእሚኖች ይላል። ከማ ቃለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወልሙእሚኑና ወልሙእሚናቱ ባዕዱሁም አውልያኡ ባዕድ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم إلى آخر الآية. زلاي لعلها نودتها يا جنالو ما ترشى من على في هذه الآية ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عاد ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. مؤمنين تقطر بهالا صفات المؤمنين مؤمنين لما لا تشفساتشو يمتبابرو فمأفو يمبك لكل بعضهم بعد بل يقنا قل يمياز صلاة يمسجدو زكاة ميوتو الله أن رسولون يمجزو على النا الله أن نزل سوج يودعك وال ያዝንላቸዋል አለ። ኡላኢከ ሰየርሐሙሁም ላህ፣ እንደዚህ ያሉ ሰዎች አላህ ያዝንላቸዋል። ፊ ዱንያ ወፊ ልአኺራ፣ የአላህ ረሕመት የአላህ ህዝነት እነሱ ጋር ነው እያለ ነው። ቀጥሎ ምን አለ? ዋዐደ ላሁ ሙእሚኒነ ወሙእሚናት፣ ለግሶላቸዋል ቃል ገብቶላቸዋል እያለ ነው። ዋዐደ ላሁ ሙእሚኒነ ወሙእሚናት ጀናት፣ ጀናት ተጅሪ ሚን ተሕቲሃ ልአንሃር ፊ ጀናት ዐድን ወሪድዋኑ ሚን ላሂ አክበር። ከዚህ ተጀነቱ ደግሞ ዛሊከ ሁወል ፈውዙ ልዐዚም፣ ጀናትም አላቸው እንደገና የአላህ ውደታ። ከሁሉም በላይ ደግሞ የአላህ ውደታ አላቸው። ፈናሉ ሪድዋነላህ ወረሕመተህ ወልፈውዝ። አሁን ሶስት ነገር አገኙ፣ የአላህን ውደታ፣ የአላህን ረሕማ፣ እንዲሁም ደግሞ የአማረች ጀነት ማላ አይኑ ራአት ወላ ኡዙኑ ሰሚዐት። አዲ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቢዒባዲህ ሙእሚኒን ማላ አይኑ ራአት ወላ ኡዙኑ ሰሚዐት ወላ ኸጠረ አላ ቀልቢል በሸር። የአማረች የተዋበች የሆነች ጀነት ይሰጣቸዋል አለ። በምንድን ነው የሚሰጣቸው? ቢኢማኒህም ወለዚ ከመሉ አንፉሰሁም፣ በኢማናቸው ኢማናቸውን በማስተካከላቸው እንዲሁም ደግሞ የሌላን ሰው ኢማን ቢልአምር ማዕሩፍ ወነህያኒ ሙንከር በመምከራቸው ዲዓ በማድረጋቸው ዲዕወትህም ኢለላህ ሌላውም ሰው ወደ ዲን ወደ ኢማን በመጥራታቸው ፈሐሰሉ አላ አዕዘመ ልፈውዝ ወልፈራሕ ትልቅን እድል አገኙ፣ ትልቅን ፈላህ ነጃህ አገኙ ይላል። እና ስለዚህ ኢማን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሙእሚን የሆነን ሰው አላህ ወልዩ ለዚነ አመኑ እንዲ አለ። በሌላ አያት ደግሞ ምን ይላል? ከመጥፎ ነገር ይከላከልላቸዋል ይላል። አማኞችን ከመጥፎ ነገር ይከላከልላቸዋል ይላል። ከምንድነው የሚከላከልላቸው? ሚን ኩል ልመካሪ፣ ሚን ጀሚዕ ልመካሪ፣ ወዩነጅህም ሚን ሸዳኢድ፣ ተጭንቅ ነገር ሁሉ አላህ ነጃ ይላቸዋል። ወደሊል ቀውሉሁ ተዓላ ቱዳፊዑ ዐንሁም ኩለ መክሩህ ወሸረ ሸያጢን ልኢንስ ወልጅን ወዩዳፊዑ ዐንሁም ልአዕዳእ ወዩዳፊዑ ዐንሁም ልመካሪህ ቀብለ ኑዙሊሃ ወየርፈዑሃ አን ዩኸፊፈሃ ባዕደ ኑዙሊሃ። ሳቺ በላይቱ ሳትወርድ ጭንቁና እንትኑ ሳይወርድ ከሆነ እንደ ቆጥኝ የነበረው እንደ ጠጠርና እንደ እንቅፋቱ ነው ያልፍላቸዋል። ሱብሓነላህ። አላህ ምንድን ነው ያለው? አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። አላህ ከነዛ ተአማኞች ሁሉን ነገር ይከላከልላቸዋል፣ ለእነሱ ይቆምላቸዋል፣ በዝነቱ ጥራትን ሁሉ ያንበረክክላቸዋል፣ መጥፎን ነገር ሁሉ ይከላከልላቸዋል። ያ አኸይ አላህ ተከላካው ቋሚው የሆነ ምን ያስፈራዋል? ትክክለኛ ኢማን ቢኖረን እኮ ማንንም አናፈራ። ሚን ሸሪ ኢንስ ወሚን ሸሪ ሸይጣን ወሚን ኩሊ ዚ ሸር ወሚን ኩሊ ከይድ ልካይን ወሚን ኩሊ መክሪ ልማኪር ወሚን ኩሊ ሸሪ ልሓስዲን ወመክር ልማኪሪን። አላህ ይጠብቃቸዋል። ኢነ ላሀ ዩዳፊዑ አን ለዚነ አመኑ። አላሁ አክበር። ዩዳፊዑ አንሁ መክሩህ መጥፎ ነገር ሁሉ ይከላከልላቸው። ሸሸኔ ልኢንስ ወልጅን ማንኛው አላህ የጠበቀውን ሰው አላህ ተንከባካቢ የሆነውን ሰው ሸያጢኑ ልእንስ ወል ጅን ቢቆም ምንም ያደረገው አይችልም። ሱብሓነላህ። ጠላትን የሚከላከልላቸዋል። ወዩዳፊዑ ዐንሁም ልአዕዳእ ወዩዳፊዑ ዐንሁም ልመካሪህ ቀብለ ኑዙሊሃ ወየርፈዑሃ አው ዩኸፊፉሃ ባዕደ ኑዙሊሃ። ተወደቀችም በኋላ ያነሳላቸዋል። ከማ ቃለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሒካየተን አን ነቢዩላህ ዩኑስ ዓለይሂ ሰላም ነቢዩላህ ዩኑስ ዓለይሂ ሰላም وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ايوه نبي الله موسى عليه السلام ارسله الله الى قوم مجرمين بلاچو بلاچو بلاچو القبلوا له مجرشا تقطعنا القبلوا سيلو تشكلنا خلاص انت يا الله قطع عذاب يوردباتوال ادي ያችሁላር ነው ብሎ ኮልኮ ጠፋ። ያው በላው እንደሚወርድባቸው ያው ኮልኮ ሲሄድ በላውም አልቀረም መጣ። መጣና እንደዲያም መናጣለለ። እንደዚህ ሰዎች ወጡና በላም መሆኑን አወቁና ሴቱም ወንዱም ትልቁም ትንሹም ከብቱም ፍየሉም እንስሳው ሁሉም ወጣና ያአላህ ያረብ ብሎ ተንጫጫ። ያንን በላ እንዲመልስላቸው ተወበቱ ማለት ነው። ነቢዩላህ ዩኑስን ቢፈልጉት አጡት። ወደ አላህ ተንጫጩና አላህ ተውበታቸውን ተቀበላቸው፣ በላውን አነሳላቸው። ነቢዩላህ ዩኑስ ዓለይሂ ሰላም ይሰማለሁ? ግን የተሰማው ነው ወላ ወጥቻለሁ። ነቢዩላህ ዩኑስ አለይሂ ሰላም እንዲያው እንደሱ ደመቅ ደመቅ አድርጉት እንጂ አበባ እንኳ ቢሆን አበባ ሲላ ትላኩ በጻፍ እኮ እንዲያው በእንግሊዝኛ ላነብን ብላችሁ ሙራን ለመስጠት እኮ አበባም ስትልኩ ደስ ይላል። ነቢዩላህ ዩኑስ አለይሂ ሰላም መርከብ ገቡና ተሳፈሩ። ቆርጠው ሊሄዱ ሀገር ቆርጠው ሊሄዱ ማለት ነው። መርከቢቱ ቀጠለቻ። ወንጀለኛ ባሪያ አንድ ባሪያ ተጌታው ኮልኮ ጠፍቶ ሲሄድ ይሄ ወንጀል ነው፣ አልተፈቀደላቸውም ማለት ነው እንዲሄዱ። እና መርከቢቱ ደግሞ ቀጠለች። ለጉድ እኮ ነው። ቀጥ ስትል አራ ምንድነው ሾፌሩም መላሁም ምኑም ተጨነቁ። ምን ችግር አለ? መሀከላችን አንድ ወንጀለኛ አለ። ቁጥሩ እንኳን አልጨመረም። የሆነ መሀከላችን ወንጀል ያለው የእሱ ወንጀል ነው እንዲህ ያደረገን ብለው በጣ ሲጥሉ ጊዜና የእሳቸው ወጣ። በምን ያውጡት? ሁሉም ያው ነፍሴን ነፍሴን ይላል። ማናው ተይጣሉ እጣ እንጣል ብለው እጣ ሲጥሩ የእሳቸው ወጣ። እንዴ አረ ሰው የነብይ ናቸው እንትናቸው እንዴት በእሳቸው ይወጣል አሉና ደግሞ ሲጥሩ በእሳቸው ወጣ። አይ እንግዲህ ምን እናደርጋለን እጣማ ተወጣብህ ብለው ሊጥሯቸው ሲሉ አሳ ነባሪው መጣና አፉን ከፈተና ሊውጣቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ሊጥሏቸው ሲሉ እንደዛው ቢያውም ሁሉም ያው ነው ይጠብቃቸው። ኋላ ታዟል፣ አሳ ነባሪው ታዟል። ውጦ እስር ቤት ሊያስገባቸው ማለት ነው። እስር ቤት ሊያስገባቸው ነው። አሳ ነባሪው ሆድ ውስጥ ውጡ ሊያስቀምጣቸው ፈልጎ ነው። ታዟላ ሀዛ ሚነላህ በኋላ መጨረሻ ምንም ማድረግ አልቻሉም። ጣሏቸው። አሳ ነባሪው ዋጣ አረገና ሆዱ አስቀመጣቸው። የጨለማ ጨለማ ውስጥ ገቡ። መብራት የለ። የሌቱ ጨለማ፣ የውሃው ጨለማ። እንደገና ያሳው አሳ ሆዶች የጨለማ ጨለማ ገቡ። ظلمات ثلاثة ولا منالو فسبح الله سبحانه وتعالى فتوفيرنا منالو فنادي في الظلمات كلما كلما وسطنا وما لنا لا إله إلا أنت أي لا إله إلا أنت أن مفسر بحق بتهكل بجزم يملك جيتا إلا ما أنت جي تايتا تنك የሚፈርጅ የለም ማለት ታይ ተጭቅ የሚፈርጅ የለም አንተ እንጂ ሌላ መላእክታን አልጠሩ አውሊያን አልጠሩ ማንንም አልጠሩ ወላ ጅብሪልን ወላ ሚካኤልን ወላ ማንንም ነብይ አልጠሩ ላ ኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሃነከ ጥራቻ ይገባ አንተ ጌታ ፍሬ اعتراف አደረጉ ለአላህ ተዚህ አደረጉ እንዲ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን አልዋ ተሳስቻለሁ ወንጀለኛ ነኝ ወደየታቸው ሲጣሩ አላህ አርሐም الراحمين ምን አለ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين አለ ከዛ ወጣነው አለ ከዛ አሳነባሪው ተፋለውና ወደ ጨረቻው በነም ሳይነካው ጨረቻው ላይ ተፈው ወነጀይናሁ من الغم አለ ፈጣርቶ አለ ወደ ጌታው اللهم بلاون نبي الله يونس عليه السلام كذا تچلما تچلما انداوطاچو ايساچو بቻ ذالكين على ادوم لتچنقو مؤمناتو كله بنفرجالن على نبي الله يونس عليه السلام دي چند يفرجناچو تچلما چلما وسط انداوطاناچو ادوم دمو ماننياو نو مؤمن مؤمنات بنفرجالن يتچنقو كله ወለየታ ከተማጸነ ማለት ነው። ኢንላላሁ ዩዳፊዑ አን ለዚነ አመኑ يقول الله سبحانه وتعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الى الله سبحانه وتعالى ندزه نبي الله يونس عليه السلام نجا دعوتان ماننياوم ملائكتوچاچننا مؤمنوچن آمنوچن በርዲያትና መተባበር ደሱ ተጭንቅ ማውጣት የኛ ፍራችን ነው ይላል። የኛ ተገቢ ሆነ ነው حقن علينا حقن علي ተገቢ ነው አለ حقن علينا ንጅ المؤمنين ና ኢማን ብሎ ማለት ይሄ ተመራቱ ቀዋኢዱ ይሄ በኢማን ነው ቢገኝ ذوب دم يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه تمام صالحا ملكام يسراسو كوندم تسير وهو مؤمن مؤمن سيوان على جملة حالية مؤمن سيوان بشرط أن يكون مؤمن فلا نوحي أنه حياة طيبة ايش ببني علي ترون روح تعمار سعدي اللو እናወለን ያማረ ተመረ ባኺራ ደሞ ወላካን በሚሰሩ ስራ ይደል እንሰጣቸው አለን ቢንዲያቸውን አጅራቸውን አንነባብረን ብዙ አድርገን አድዋፍ ሙዱዓፍ አድርገን እንሰጣቸው አለን ይያለ ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በኢማን እንግዲህ ብዙ ፈዋይድ ያለው ማለት ነው። اللهم ارزقنا إيمانا صادقا. اللهم ارزقنا، اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا يا رب العالمين. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب، يا قلب ارجعتا قناعة الله بسطه مبقاقات إيمان تالو الله بسطه مبقاقات رحا يغنيال طمأنينة يغنيال تمنم أيكجلم بالله بتا بسطه مبقاقات. هذه الحياة الطيبة، حياة طيبة بلو مالت مبقاقات الله بسطه مبقاقات مالت رحا القلب طمأنينة القلب عادية ما تشوه تشويش تشويشي بما يتشوش منه الفاكي للإيمان هو سوصال يتشنقال من بيبالا بيتطا سقا بيبالا مار وتد يفلقوا كل جاو بيتاقا بيهجي اي ركا اي ديسا قالك يا جنيا بتنش نجر تانقو يموتا ايه انجريها عديم الإيمان فبسايتو تانقو يموتا ففوكي زلال هي عديم الإيمان تنش تاقينيو لمن تنكاو لا إيمان يلسوغن الإيمان عجبا لحال المؤمن. أرو الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لحال المؤمن يمؤمن حالت فتآمن بقربنا إذا أصابه سراء شكر نعمات أغنية الحمد لله هذا القطاع يمسقنا هذا من فضل ربي لا القطاع يمسقنا. وإذا أصابه ضراء مكفونا قس أغنية صبر الحمد لله على كل حال لا. وليس هذا إلا للمؤمن للمؤمن الجل يلا أهون نا إيمانا نسد أجتا الحمد لله الحمد لله النبل. إن جميع الأعمال ولا أقوال إنما تصيح وسلي رحيبه إيمان والإخلاص إيمان قال له إخلاص قال له كل نجل استقاكلا جميع الأعمال سراه هلو. يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل من الصالحات بل كام يمسرا وهو مؤمن شرطا مؤمن زوال فلا كفران لسعيد سراو من ما اي كادم مالا لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله عنده كانتم بقرار الله بل يضعف بحسب قوة ايمانه دي إيمانه الله أضعف مضعف على قلتها والحسن في عشر أمثالها بديهم بالباب سبات مد وبه سبحانه وتعالى برلتها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيش مؤمن لنا بالله. ومن أراد الآخرة أخيرا يفلقسوا بدهم دموا أعمال الصالحة يسرى مالتنا مؤمن سيهوانا لشرطة من هذا فأولئك كان سعيهم مشكورا سراجوا يا مارنا ولا السعي للآخرة سمالت هو العمل بكل ما يقرب إليها من الأعمال التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نا يهدي مسلال جرس ميارا قال لها كرتا جرس كفتني تيجيكا قال له الله سبحانه وتعالى يهن الإيمان يسطن الحمد لله بلنا مسكنو. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن جائلا الله يأمنوا سويتش النام الكام يسروا سويتش الله يسو فكر يسأتشوال بسماي يملايكوش فكر بمريت يسو فكر ودي على قلات شوال فكر بحبي لما يحبهم الله سبحانه وتعالى يحبه أهل الملائكة أهل السماوات، يحبهم أهل السماوات وأهل الأرض قبول يا جنيالو يهبل ولا سنجعل لهم الرحمن ودا أسوة وددا يجعل لهم المحبة في أهل السماء ويحبهم أهل السماوات ويجعل لهم الود في أهل الأرض. نا الحمد لله إيه إيمان وتيتنا رزوق فائدانا رزوق كمنا يالو إيمان. فللآية من الآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيماناتهم يستقاكروا سواج بشركنا بظلم بجيب يلا بلا شو يلا كلا كلو من الله جوالا آمن الله جو تمي فروتنا غير الله يتبقى جوال آمن في الدنيا وفي الآخرة لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون فدنيا ديمو قد تنيو من غير الله يمرات جوال إيمان بزوتك من يعلم. وللمؤمنين الله سبحانه وتعالى بإيمان أتشو بزون أقر يسد أتشوال الله سبحانه وتعالى بزون أقر يسد أتشوال بإيمان أتشو. إن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في المهلك في المبكات قالوا تمطف ونقر إيمان يتبقى وعلان تمطف ونقر هنا إيمان يلو سو إيمان تمطف ونقر يتبقى وعلان كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. مؤمن هو زموت قوى ما رقايشنم زموت ما رقايشنم إيمانه تعالى وتعالى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانه وطوبه هو نجي إيمان قال له إيمانه يتبقوان ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يسرق زبهم لسرقهم ليأتال ما يشنم لكن مؤمن إيمان إلا إيان الإيمان يختلف الإيمان يختلف باختلاف الأشخاص يسو إلا إيان إيمان دكما يهونال إيمان قوي يهونال وقليه إيمان دكما سيهونال لسميتنا لمألف ونقر يمدرق إيمان قويك هنا تذكروا قصة نبي الله يوسف عليه السلام قوة الإيمان ديك لك لاتشو يعتني مسلت ويزرو يا ويزروت ويزرو ويزرو ويزرو سنتم بر قلف زكتا فزقايتا حيت لك ستلاتشو من كلك لاتشو قوة الإيمان إيمان يكلك لاتشو إيمانه ضعيف هنا سو لما تفوي الدرجة لكن إيمانه قوي هنا ومن وقع منه ذلك فليضعف إيمانه إيمانه دكما سلو هنا وذهاب نوره يا إيمانه نور سلت أفابتنا وزوال الحياء من الله يا الله فراتشاتك الوصل والتانا كين الله يا ينيال يهن نمت هنا قصة سراو زمت سراو يهن مسكرة ستتطاو سوف سات الله لذي سوف قدر تسرق الله يعيني على لسه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والله عينكوا عندي بقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا صلاة قوان الصلاة الحقيقية بخشوع متسجل صلاة الله انفرت وبخشوع صلاة يا ابن سيري كونا ከሙንከር ነገር ይከለክላል ነው ያለው። እነ ሶላተ ተንሃ አባት አደረገ ምንም ወንጀል አይሰራም። ሶላቱን በትክክል ሶላት ኹሹዕ ያለ ሶላት ከሰገደ ቀድ አፍላሐ አልሙእሚኑን አለዚነ ፊ ሶላቲሂም ኻሽዑን አለ። ፈላህ ይወጣሉ በሶላታቸው አላህን የሚፈሩ ሰዎች፣ በሶላታቸው ኹሹዕ ያላቸው ሰዎች ፈላህ ይወጣሉ። አልፈላህ አልፈውዝ ቢልጀና ጀነት ማግኘት ነው። ፈላህ ወነጃቱ ሚን ናር ፈሳድ ነጃ መውጣት ነው። ፈላህን ያገኛሉ። እና ስለዚህ እነ ሶላተ ተንሃ አኒ ፈሕሻኢ ወልሙንከር ትክክለኛ ኢማን ያለው ሰው ላ የዝኒ ዛኒ ሒነ የዝኒ ወሁወ ሙእሚን አሉ። ሙእሚን ቢላህ ወቢልየውም ልአኺር ሙእሚን ቢላህ ብልጀነት ወቢናር ሙእሚን ቢላህ ቢልሒሳብ ወቢልዒቃብ ነገ አላህ ፊት ቀርብ የመረመራለሁ አላህ ይጠይቀኛል በይነ የዲየላህ ይቆማለሁ ያለ ሰው እንዴት ይሰራል? ላ የዝኒ ዛኒ ሒነ የዝኒ ወሁወ ሙእሚን ኢዛ ካነ ሙእሚን ቢላህ ወቢልየውም ልአኺር ወሙእሚን ቢልሒሳብ ወቢልዒቃብ ወቢልጀነት ወናር እንዴት ይሰራል? ይህን ዝሙት አይሰራው። ወላ የስሪቁ ሒነ የስሪቁ ወሁወ ሙእሚን ሰውም የሰውም ገንዘብ ይሰርቅ ሊያታልል አይችልም ሙእሚን ሁኖ። ወላ የሽረቡ ልኸምረ ሒነ የሽረቡሃ ወሁወ ሙእሚን አይችልም። ኢማኑ ይከለክለዋል። إلا إذا ضعف إيمانه وذهب نوره إيمانه توتا يا إيمان نور الإيمان نور ولنا يا إيمان نور شوالك توتا حياو حياو توتا الله حيا يجب قال لا إله إلا الله. إذا كان يعبد الله إذا كان الإيمان الصحيح الصادق تكلنيا مؤمن كونا تكلنيا كونا يصحابه الحياء من الله الله يعني لنا والرجاء القوي لثوابه لا إله إلا الله والخوف من عقابه ورغبته من اكتسابه. لا إيمان تكلنيا كهنا الإيمان صحيح صادق كهنا دعني أسفل لقومكم سوائيين على ينجيل ما انهم يفروا الله ما فلزه إمانا تشنين الله يشأمر لن إمانا تشنين قوي الله هرقو بزو مالات الشلال قرية ساعة ليلان تتالى ورقرام ساعة ديالي ذباتشو. اللهم عز الإسلام المسلمين وأذل شركة ومشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المستغفرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الحاسدين، اللهم اكفنا شر الاشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم يا حي يا قيوم فك اسر الماسورين من المؤمنين المضعفين. اللهم فك اخواننا المضعفين المستضعفين المسجونين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرنا يا الله، اللهم فك أسرنا، اللهم فك أسرنا واكشف كروبنا واقض حاجاتنا وفرج همنا وغمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم انصر دينك، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.